الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث والدرس في أحكام صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة لها ميزات ولها خصائص على غيرها من الصلوات، فقال من ذلك: ويسن أن يغتسل لها في يومها، لخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني أن الجمعة يستحب لها الغسل، يستحب لمن وجبت عليه أن يغتسل، معناه أنها لا يجب الغسل على النساء ولا على الصبيان، وإنما يجب ذلك على إيش؟ على الرجال التي تجب عليهم صلاة الجمعة. فقال: ويسن أن يغتسل لها، شف لها، يعني معناه أنه لا يسن، ما هو يغتسل مثلا آخر النهار أو الظهر، لا، يكون الاغتسال للصلاة، يعني أن سنية الاغتسال قبل الذهاب إلى الصلاة، ما يكفي أنه يغتسل يوم الجمعة ولو كان بعد الصلاة، فسنية الاغتسال تكون قبل الذهاب إلى الصلاة. ولهذا قال لها، لو قال ويسن وأن يغتسل في يومها كان معناه لو اغتسل الظهر، لو اغتسل العصر حصل المقصود وحصلت السنية، لكن لا، الاغتسال من أجل الصلاة ومن شان الصلاة، فلهذا يكون الاغتسال في يوم الجمعة ولكن قبل الصلاة. هذا ثم قال في يومها، مفهومه أنه لو اغتسل بالليل أنه ما حصل الفضيل ولا حصل السنية، لو اغتسل وتنظف في الليل قبل طلوع الفجر ما كفى، فالاغتسال للجمعة يكون بعد الفجر، يكون بعد إيش؟ بعد طلوع الفجر، هذا هو فضيلته. فلو اغتسل قبل ذلك من الليل ونحو ذلك فهذا ما حصلت الفضيلة ولا حصلت السنية، فيكون الاغتسال للجمعة قبل الذهاب إليها ويكون في يومها، اليوم ما يبتدي إلا بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر هذا هو اليوم، أما الليل ما يعتبر من ذلك اليوم. فقال لأن النبي قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، ليومكم هذا، فهذا. وغسل الجمعة كما تقدم فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم أنه سنة، وأنه سنة مؤكدة، يعني ما ينبغي أبدا تركه غسل يوم الجمعة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة كلهم يرون أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وإنما هو سنة وفضيلة، ولكنه سنة مؤكدة، هذا قول. قول آخر، ويستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث نعم ليس بالصحيحين، ولكنه حديث صحيح، حديث محتج به، هذا دليل الجمهور، دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني كافي، لكن من اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل على أن غسل يوم الجمعة ليس من الواجبات، وإنما هو مستحب فضيلة، وهذا دليل الجمهور. مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية يرون أنه واجب، يذهب أن غسل يوم الجمعة أنه واجب، ويستدلون على ذلك بحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ، بالغ من الحلم، هذا ما هذا دليله. والجمهور يجيبون عن قوله واجب يعني معنى يعني حق لك واجب وأمر لك واجب، وأنه معنى أنه واجب يعني أنه من واجبات الطاعات والعبادات، يستدلون بهذا حتى يحصل الجمع بين الحديثين، يحصل الجمع بين حديث من اغتسل يوم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبين هذا الحديث حتى يجري العمل بهن كله. شيخ الإسلام وبعض المحققين يتوسطون ويقولون الذي فيه رائحة والذي لم يغتسل من مدة ويجد من جسده وثيابه الروائح تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة ولا تليق بالمجامع والمساجد، هذا يجب عليها الغسل. وأما العادي الإنسان النظيف والنسيدة هذا مستحب بحق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام جيد. المهم من هذا أنه من أوكد الاغتسال، أوكد ما يكون الاغتسال غسل يوم الجمعة وغسل الإحرام، هالغسلين دول من أكد الاغتسالات، غسل يوم الجمعة وغسل الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحائض والنفس أمرهم بالاغتسال للإحرام، إذن هو من المؤكدات. وكذلك غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة أيضا مؤكد تأكيد جدا. فقال: ويسن وأن يغتسل لها للجمعة في يومها لخبر عائشة رضي الله عنها، وعن جماع أفضل. كون الإنسان يغتسل بعد أن يعني باشر أهله يكون أفضل، لأنه يصير ما في نفسه يعني ما في نفسه التشوق وتشوف إلى المناظر الأخرى، ويصير عنده قناعة ولا له رغبة في ماله، متجه إلى العبادة. حتى لو رأى نساء، لو رأى كذا، لو رأى يعني كذا، نفسه مطمئنه ونفسه قانعه، لأنه يعني حصل له ما سد شهوته وسد نهمته. إذا كان عن جماع يكون أفضل، ولأنه حتى عن جماع يكون جمع بين غسل الجمعة ويكون جمع بين غسل الجنابة، بين غسل مستحب وغسل واجب. وعن جماع أفضل، وعند مضي أفضل. يعني ما هو مثلا يغتسل بعد طلوع الفجر ولا يذهب إلا عند حضور الخطيب والإمام، لا، عندما يريد الإنسان الذهاب إلى الجمعة يغتسل ويلبس أحسن ثياب ويخرج. ويسن التنظف، تنظف وتطيب، كما عندي يعني أنه يوم عيد، هذا عيد الأسبوع، عيد الأسبوع الجمعة، فيحصل له أن يتنظف، يزيل الأوساخ، يزيل الشعور التي ينبغي إزالتها، يزيل الأظافر، يزيل كذا، يتنظف هذا محلات الأوساخ هذه يزيلها ويتنظف ويتطيب، يمس الطيب إما بخور وإما عده ورد ولا نحو ذلك من أنواع الطيب، من أي نوع من أنواع الطيب يكون طيب، لأنه مجامع ويعني مجمع ديني ومجمع إسلامي وجامع المسلمين، وذا ينبغي للإنسان أنه يكون على أحسن هيئة وأحسن حال. وكذلك يعني مشهد تشهده الملائكة والله جل وعلا، ينبغي للإنسان يكون إيش نظيف طيب الرائحة حسن الثياب، هذا اللي ينبغي له، مشهد عيد. لما روى البخاري عن سلمان الفارسي مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فيفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ما ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل إذا اغتسل يوم الجمعة اغتسل وتطهر، الغسل المراد فيه يعني إذا قيل اغتسل يعني جاء الماء على جميع جسده، هذا الغسل. اغتسل يوم ويتطهر ما استطاع، يعني تنظف وأزال الأوساخ وأزال الأدران ما استطاع من ذلك، ويدهن يعني إذا كان مثلا دهن، يعني يد إذا كان صاحب شعور وله شعور دهن شعره وكذا، ومس الطيب تطيب بثوبه وتطيب ببدنه، نعم، وإذا كان من طيب امرأته يكون يعني تطيب خاطر لها، ويعني ثم يخرج إلى الصلاة، ما قصد إلا الصلاة، لا يفرق بين اثنين، ما يحصل ذا يفرق بين الناس ويتخطى رقاب المسلمين ورقاب المصلين، لا، يصلي حيث انتهى به الصف، يصلي حيث انتهى به الصف، ثم يصلي ما كتب له، يصلي يعني ما دام الإمام ما حضر والخطيب ما حضر يصلي، بدل ما انه يجلس يقرأ، لا، يخلي القراءة في الصلاة، يخلي القراءة في الصلاة، لأنه يجمع بين القراءة وبين الذكر وبين الصلاة، يكون هذا أفضل من يجلس فقط ويقرأ. الذي تريد أن تقرأه اقرأه وأنت تصلي، اقرأه وأنت تصلي. وتقدم لنا أن هذه الصلاة أنها ليست راتبة، الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما هي نفل مطلق، نفل مطلق يشتغل بها الإنسان. ثم يصلي ما كتب له، يعني ما كتبه الله وقدره له. ثم ينصت، إذا حضر الخطيب ما عاد يشغل نفسه بالكلام مع الناس أو كذا، لا، ينصت للخطبة: يا أيها الذين آمنوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني ثم ينصت إلا غفر له. إذا حصلت هذه الأشياء، الاغتسال والتنظف والتطيب والصلاة ما قدر له، هذه سبب للغفران، غفران الذنوب وتكفير السيئات. يقول إلا غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى، كل السيئات التي ارتكبها من الجمعة إلى الجمعة، هذا العمل هذا الله سبحانه وتعالى غفر له بسبب عمله هذا، هذا العمل الطيب من النظافة والاغتسال والتطيب والخروج إلى المسجد وعدم أذية المسلمين والتفريق بينهم وتخطي رقابهم، الله جل وعلا يغفر له. معنى الغفر الستر، الغفر الستر، يعني ستر عيوبه وستر ذنوبه، هذا ما بينه وبين الجمعة الأخرى الثانية. وأن يلبس أحسن ثيابه، يقول أحسن ثيابه، كل على قدره، أحد يلبس جديد وأحد يلبس قديم لكن نظيف، هذا ينبغي للإنسان أنه هكذا يعمل، ما يأتي مثلا هالمجامع ويأتي مثلا هالمساجد، يأتي بثياب العمل، يأتي ثياب الورش، يأتي بثياب الطين والإسمنت ونحو ذلك، لا، يصير فيه ثوب للعبادة، ثوب ولباس للعبادة، إذا أتى المسجد، إذا أتى الجامع، إذا أتى كذا، يخلع ملابس الأعمال وملابس كذا يعلقها ويلبس الملابس الحسن. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يعني مطلوب منه هكذا. وقال يلبس أحسن ثياب، أحسن الموجود، كل على قدره، كل على طاقته، لوروده في بعض الألفاظ: وأفضلها البياض، أفضل ما يلبس الإنسان البياض، أن يكون الثوب أبيض ويكون العمامة بيضاء ويكون كذا، يكون يعني أفضل ما يكون البياض. ويعتم ويرتدي، يعتم يلبس العمة، هذا وقت التأليف كانت العمام كذا، ويرتدي يعني يلبس الرداء، ما يخلي صدره طالع وظهره طالع، الرداء اللباس في الزمن السابق هذا يسمى قميص، هذا يسمى قميص، والقميص هذا كاف عن الإزار وعن الرداء، لأن الإزار هو ما ستر أسفل البدن والرداء ما ستر أعلى البدن. القميص هذا إذا لبس الإنسان القميص هذا فقد يعني كأنه لبس إزارا ورداء، فإذا كان لا إلا على اللباس الأول فيلبس الوزره ويلبس فوقها الرداء، هذا كان لباس العرب في السابق، الآن يعني قل هذا اللباس. أين وأن يبكر إليها، يعني بينبغي للتبكير كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء يوم الجمعة في الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب كبش، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، يعني الأجر على حسب التقدم إلى الجمعة، فكلما كان التقدم أفضل كان الأجر أعظم. وتقدم لنا إن هذا اليوم في ساعة مستجابة، فلعل الإنسان بحضوره إلى الجامع وجلوسه انتظار الصلاة، لأن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة كأنه في صلاة، من حبسته الصلاة فكأنه في صلاة، ما دام أنه جالس كأنه يصلي، ولو كان يقرأ ولو كان يذكر الله. أين فينبغي له يغتنم هذا اليوم العظيم ويسأل الله تعالى ويدعو ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويبكر إليها ماشيا، يستحب إيش؟ أنه يذهب إليها ماشي غير راكب إذا كان مستطيع، أما إذا كان غير مستطيع لا يركب، ما بيش يركب الدابة، يركب السيارة، يركب على حسب حال ماشي، لأن المشي أفضل، المشي أفضل، في كل خطوة يخطوها الإنسان يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، يعني هذا. ولأن المشي هذا المشي فيه وقار وفيه سكينة وفيه كذا أفضل يعني، والمركوب هذا يؤذي المشاة، المراكب هذه حتى في الزمن الأول يركب جمل، يركب حصان، يركب حمار، يركب كذا، إذا كان الناس يمشون وهو راكب يؤذيهم، وأكبرنا هذا السيارات. أما إذا كان المكان بعيد أو كان هو عاجز فلا بأس منه، فلا بأس من الركوب. ويكون بسكينة ووقار، يعني يأتي إلى هذه العبادة التي هي صلاة الجمعة بسكينة، السكينة معناها الطمأنينة، معناها الهدوء والسكينة والوقار، الوقار يعني معناه يكون عليه وقار وعليه سيمة الطاعة وسيمة العلم، وعدم يعني كثرة الحركة وكثرة الأشياء، وذا يكون بهذه الحال سكينة وقار. ويكون بعد طلوع الفجر الثاني، ما ينبغي أنه يجي من الليل، لا يكون بعد طلوع الفجر الثاني، أما تقدم لنا أنه آخر الليل يكون هناك فجرا، فجر هذا يطلع ممتد إلى السماء أزرق، يسمونها يقولون كذنب السرحان، السرحان الذئب، يعني كذنب الذئب، هذا يمتد حتى يأخذ مثلا ثلث السماء ربع السماء، ثم يذهب الرحملان يضمحل يضمحل يضمحل، إذا اضمحل طلع الفجر الثاني، الفجر الثاني هذا ممتد بالأفق، هذاك يجي طول في الأفق، وهذا لا يمتد، هذا هو الذي تصح فيها الصلاة، صلاة الفجر، وهو الذي يلزم فيها الصائم، وهو الذي يعني يطلع فيها النهار. أما الفجر الأول هذا يسمونه الفجر الكاذب، فهذا لا يحل فيها الأكل ويحل فيها المفطرات كلها، وكذلك لا تحل فيه صلاة الفجر، لأنه ليس إيش؟ ليس من نهاية الليل، باقي الليل إلى الآن. قال فجر وأن يدنو من الإمام، يدنو من الإمام، لا هذا في الزمن السابق ما يسمع الإنسان الخطبة والذكر وقراءة الإمام إلا إذا دنا منه، الآن يسمع وهو في كل مكان بواسطة المكبرات، لكن مع هذا يستحب له أن يتقدم، ويستحب له أن يكون في الصفوف الأول، يستحب له كذا، وإن كان يعني يسمع البعيد والقريب، لكن مع هذا يستحب هذا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فيستحب له التقدم. وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة، لأن كل عبادة يستحب الإنسان أن يفعلها وهو مستقبل للقبلة، وهذه من العبادات، ما دمت أنت تنتظر الصلاة أو تذكر الله أو تتلو القرآن أو نحو ذلك فأنت في عبادة، فينبغي لك أن تكون مستقبلا للقبلة، سواء كنت في المسجد الحرام أو سواء كنت في أي مسجد يكون، يكون اتجاهك ويكون وجهك جهة القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته، هذا هو الأفضل للإنسان. أما في الصلاة هذا شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولكن في غيرها من العبادات أيضا يستحب من الإنسان يكون أثناء العبادة يكون مستقبلا للقبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يرغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. يعني من اغتسل، من غسل يعني اغتسل بنفسه، واغتسل يعني مس زوجته فأوجب لها الغسل، هذا معنى اغتسل، يعني هو اغتسل وغسل غيره واغتسل هو بنفسه. وبكر وابتكر يعني بكر بنفسه هو، وابتكر يعني إلى إلى إلى الطاعة. ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، اللغو معناه الكلام اللي ما له معنى، يعني شيء لاغي يعني ساقط، هذا معنى لاغي، ما هو معنى أن يكون لاغي يعني يكون لغو يعني يكون محرم أو يكون فحش أو يقول لا، ما هو لاغي. الكلام اللي ما له معنى ولا له ثمرة ولا فيه فائدة يقال هذا كلام لغو، كلام لغو لا لغون فيها ولا تأثيم، ما فيها يعني ما فيها كلام، إذا كان ليس له معنى فهو هذا لاغي، هذا شيء ملغي يعني متروك. يعني مشتغل بالطاعة ومشتغل بالتلاوة ومشتغل بالذكر ومشتغل بالصلاة، يعني أمضى وقته كله في العبادة. فاستمع ولم فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، كل خطوة يخطوها هذا سنة. الحديث هذا يعني ما هو قوي، ولكن عند المحدثين يقولون إذا الحديث ما اشتد ضعفه، إذا كان الحديث ليس شديد الضعف وكان في فضائل الأعمال، وكان يعني يحث على فضائل الأعمال، مقبول عنده، يقبل عند المحدثين، المحدثين يقبلون الحديث وإن كان ضعيف بشروط. الشرط الأول أن ضعفه ما هو شديد، الأمر الثاني أن يكون في فضائل الأعمال، ما هو في الأحكام، إن هذا حرام وهذا حلال وهذا كذا، هذا لا، ما يقل فيه إلا أحاديث إما صحيحة ولا حسن. الأمر الثالث يكون داخلا تحت قاعدة من قواعد الشرع، إذا كان كذا فهو مقبول، مثل هذا يعني يقبل يعني يوعظ فيها الناس ويبشرون ويسرون بمثل هذه الأشياء. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني ما يشتغل بالكلام ومع الناس وكذا، لا، يخلي شغله لأنه حضر للعبادة، والصلاة يصلي ويذكر الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويترك كتاب الله، هذا هو الأفضل، يشغل هذا الوقت بذلك. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، هذا من خصائص يوم الجمعة، من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، فيها حديث جيد ما هو ضعيف، فيها حديث جيد أن من قرأ سورة الكهف كمن قرأ صارت له نور من الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من قراءة سورة الكهف. ولهذا يعني عند جمهور أهل العلم أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أنه مستحب، أن ذلك مستحب. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعة: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. وفي حديث آخر لفظ آخر وزيادة 3 أيام. يستحب للإنسان، وقراءة سورة الكهف سواء في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، المهم أنها تكون في يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقرأ في أي وقت تكون. لو الإنسان إذا حضر إلى المسجد قرأ سورة الكهف وهو في الصلاة، يعني صلى له مثلا 3 تسليمات وقسم السورة، قسم سورة الكهف على هذه الركعات، حصل المقصود، حصل مقصود قراءة سورة الكهف وحصل له إيش الصلاة إذا كان يحفظ السورة. كثير من الحمد لله من المسلمين يعنون بهذه السورة ويحفظونها. ويكثر الدعاء، يكثر في هذا اليوم من الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، يعني لعله أنه يصادف، لأنه تقدم لنا أن في يوم الجمعة الساعة ما دعا بها مسلم إلا قبل دعاؤه، ولكنها كما تقدم لنا أنها مخفية، الله أخفاها لأنه رحمة من الله، حتى أننا نلتمسها في ذلك اليوم كل، نلتمسها في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار. وتقدم أن العلماء يقولون إن أرجى ما تكون إذا صعد الخطيب إلى المنبر حتى تنتهي الصلاة، هذه ساعة. والساعة الثانية المرجوة أنها بعد آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، هالساعتين هذه هي أرجى ما تكون ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء. لكن مع هذا يمكن تكون أول النهار، يمكن تكون وسط النهار، يمكن تكون مخفية. ولذا ينبغي للمسلم سواء كان من أهل الجمعة أو مثل النساء وغيرهم أنهم يغتنمون هذا اليوم ويكثرون من الدعاء رجاء يصادف ذلك اليوم. وأن يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره. وكذا ليلتها، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة عبادة، كما أن الإنسان يذكر الله جل وعلا أيضا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أن ترى إن الله جل وعلا في كثير من العبادات إذا ذكر اسمه ذكر اسم نبيه معه صلى الله عليه وسلم، كما قال ورفعنا لك ذكرك. فالأذان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة الإنسان أول شيء يقول التحيات لله، يعني التحيات يعني معنى التبركات لله جل وعلا، ثم يقول والصلاة على رسول الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل عبادة تحصلها ذكر فيها الله، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى؟ في باب التشريع، في باب التشريع هذا تذكر. أما أن يذكر عندما الإنسان يشركه بالعبادة، لا، هذا شيء ممنوع، هذا شيء لا يجوز. ولهذا عند الذبح ما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله، عند الأضحية وعند العقيقة وعند الهدي وعند نحو، ولا تأتي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه عبادة خاصة وخالصة لله جل وعلا لا يشركه فيها غير. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو عند التشريع فقط. أين وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس، ما ينبغي له أنه يتخطى رقاب الناس، يدول له محل أن يروح يقامز فوقهم وكذا، هذا ما ينبغي له، لأنه يؤذيهم فلا ينبغي له ذلك أنه يتجاوزهم، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، إذا الصف يقف في الصف الذي يلي، ولا يتخطى رقاب الناس. لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، آذى الناس واشغلهم عن الاستماع واشغلهم عن الذكر واشغلهم عن التلاوة واشغلهم كذا، تخطي رقابه. إلا أن يكون المتخطي الإمام يذهب إلى المنبر المحراب أو إلى المنبر، هذا يعني حاجة أنه يتخطى، أو ضرورة أنه يتخطى إلى ذلك. فلا يكون للحاجة. وألحق به في الغنية المؤذن، ونفس المؤذن إذا كان المؤذن يعني يقيم الصلاة وكذا، نفس الشيء له حق التخطي، أن يتخطى إلى المكان المعد له. أين؟ أو يكون المتخطي التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا عن حق أنفسهم بتأخرهم. يعني معناه أنه لو كان المأمومين تركوا أوائل الصفوف أو تركوا فرج بأوائل الصفوف، نعم، وهذا المتخطي يروح إلى الصفوف المحلات التي تركت، هذا معه حق. ليش هؤلاء ما هم هما اللي تقدموا سدوا هذا الخلل وسدوا الأمكنة الخالية هذه، فهم أسقطوا حق حرمتهم، أسقطوا الحرمة عن أنفسهم لما أنهم تركوا هذه المحلات وخلوها. فإذا تخطى فهذا المتخطي ما يعتبر أنه معتدي، لا أبدا، يبي يتخطى إلى مكان فاضل هم تركوه يريد أن يجلس فيه ويصلي فيه. لكن هذا إذا كان إنه لا إلا يروح يفرج بين الناس يدور فرج بينهم، هذا هو الذي ممنوع ولا يجوز. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر.